والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار، نتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، لا لشيء إنما ليتعلم هذا الشباب عن دينه كيف يزيد من إيمانه وكيف يرد على الشبهات التي تثار بين الدين والآخر. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، في حلقتنا اليوم سؤال كبير، كيف نشهد أن لا إله إلا الله؟ وهذه الشهادة كما هو معلوم مطلوب أن نتلفظ بها بأشهد، يعني لا يجوز أن نقول أنا أعلم، أنا أعقل، أنا متيقن، أنا على يقين، وصل بلغني من العلم. يجب أن نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة كيف تكون؟ والشهادة معروف في القانون وفي الشريعة أن يجب أن تكون بصرية، يعني لا يمكن لأي قاضي أن يقبل مني كلمة أقول أنا أشهد أن فلان سرق وأنا لم أرى هذا الإنسان. كيف نشهد أن لا إله إلا الله؟ أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحية أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الإنسان يرى ببصره كما يرى ببصيرته، يرى ببصره المحسوسات المدركات من الأشياء، ويرى ببصيرته ما وراء المدرك المحسوس. ولو أن الله تعالى يعني أظهر ذاته العلية للناس ما كان هناك هدف من وجودنا في هذه الحياة الدنيا. لو أن الإنسان يستطيع أن يرى الله تعالى جهرة ما كان هناك داعي لحساب ولا لحياة على الأرض ولا للابتلاء ولا للاختبار، لأن الإنسان إذا رأى الله تعالى يعني خلاص شهد أنه لا إله إلا الله وأدرك عظمة هذا الخالق العظيم. نفس الشيء بالنسبة لكل المغيبات كالملائكة كالروح كحياة البرزخ كالجنة كالنار. ولذلك أقول أن هناك أمور يدركها الإنسان بعقله وقلبه ولا يمكن أن يدركها بحواسه. فالشهادة هنا شهادة قلبية عقلية، يعني أنه يشهد لأنه لا إله إلا الله، لأنه أدرك بعقله وبقلبه في آن واحد أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون قد جاء نتاجا للعشوائية والصدفة، بل لابد له من مجري عظيم، له من طلاقة الخضرة وبديع الصنعة وإحكام الخلق ما مكنه من إبداع هذا الكون وأمكنه من أن يصون هذا الكون من الانهيار أيضا، لأن الكون يمكن أن انهار في لحظة واحدة لو أن قوى الجاذبية التي يمسك بها ربنا تبارك وتعالى أطراف هذه السماوات والأرض انهارت أو اختلت لانهار هذا البناء في لمح البصر. فالمنطق يقول أن هذا الكون لابد له من موجز عظيم، والمنطق أيضا يقول أن هذا الموجز العظيم لابد أن يكون مغايرا لخلقه، لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تصنعه المادة، لا تشكله الطاقة. يعني حتى كبار علماء الفلك الآن يكادون يصلوا إلى هذه النتيجة من مجرد النظر في هذا الكون. ليس هذا فقط، بل إننا نرى أن الكون بكل ما فيه يعني مخلوق في زوجية واضحة حتى تشهد للخالق سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يعني فضيلة الدكتور، نحن نتحدث الآن مع جماعة من المؤمنين، قضية الإيمان بالله عز وجل إن شاء الله تكون محسومة. الإشكالية التي بين يدي، وكما يعني من عادة هذا البرنامج، أننا نجيب على تساؤلات الشباب. بعضهم أرسل إلي يقول لي في الإنجليزية لا يقبل أن يقول الإنسان، نقبل منه أن يقول I do believe, I declare، يجب أن يقول I bear witness، يعني يجب أن أحمل الشهادة، يجب أن أشهد شهادة عني. لا، الشهادة هنا المقصود بها القناعة القلبية والعقلية الكاملة. لماذا لا يجوز أن أقول يعني أنا أقبل، أنا أعتقد، أنا أؤمن؟ في بقلبي، لماذا هذه الشهادة القلبية؟ وأكثر من ذلك دكتور، النبي عليه الصلاة والسلام عندما خاطب أهل قريش، يعني آيات القرآن ربما فيها دلالة على هذا الشيء، عندما يقول لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني عندما يأتيهم بآيات محسوسة مشاهدة، ربما هذا فيه إشارة إلى مشاهدة صنيع الله وعدم وجود صنيع غيره. نعم، وأيضا نقرأ القرآن الكريم قول ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم كما يكون بالعقل وبالحواس يكون أيضا بالقلب، يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله. والقرآن يؤكد لنا على أن للقلب دور كبير في الإدراك، يعني ليس القلب مجرد بضخة وضخ الدم إلى الرئتين حتى ينقى القلب أم العقل؟ القلب. القلب. القلب. نعم. يعني ليس له هذه الوظيفة فقط أنه يضخ الدم الفاسد إلى الرئتين حتى يؤكسل ويعود إليه فيعاود ضخه إلى مختلف أجزاء الجسم، وأولها المخ الذي لا توقف إرسال الدم إليه لحظة واحدة لمات الإنسان. نعم. يقول علماء القلب الآن أن القلب له وظائف كثيرة غير عملية ضخ الدم، فالقلب به من الخلايا العصبية ما يفوق ما هو موجود في المخ، والقلب يعني يأمر المخ بأوامر أكثر مما يتلقى من المخ، وأن القلب يتصل بالمخ بعوامل كثيرة منها الموجات الكهرومغناطيسية، منها الهرمونات، منها الدم، منها الخلايا العصبية. فالقلب هو سيد أجهزة الجسم الإنسان كاملة. وليس هذا كلامي، بل أن هناك معهد في أمريكا اسمه معهد القلب والرياضيات Heart Math Institute، وعقد مؤتمر في الدمام في المملكة العربية السعودية منذ سنتين عن القلب، وأنا دعيت لهذا المؤتمر فعرفت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن القلب، على أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فأصر الأطباء من المسلمين على أنهم لا يعرفون وظيفة للقلب غير ضخ الدم، يعني هذا المتعارف عليه. نعم. فمنذ سنة أخذ مؤتمر آخر في الإحساء ودعيت إليه، ودعي إليه عدد من العلماء من هذا المعهد الأمريكي، فيعني والله اهتزوا قلبا وعقلا حينما عرضنا عليهم الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن القلب، وقد نحن وصلنا إلى هذه النتائج بعد أن أنفقنا ملايين الدولارات وقمنا بآلاف القياسات وصممنا كمبيوترات خاصة لقياس القلب، فثبت لنا أن الغشاء المحيط بالقلب به من الخلايا العصبية ما يفوق ما هو موجود في المخ، خلايا الذاكرة بالذات ما يفوق ما هو موجود في المخ، وأن القلب هو سيد الأعضاء يسمونه king of organs ملك أعضاء الجسم، وأن القلب هو أعظم جهاز وضعه ربنا تبارك وتعالى في جسد الإنسان، لأنه هو الجهاز المهيمن على كل شيء. وحينما سمعوا قول ربنا تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، فإنها لا تعمل الأبصار ولم تعمل قلوب التي في الصدور، وقف كل واحد، كانوا أربعة، كل واحد يقول والله رئيسهم يقول أنا ملحد، البعيد يقول عن نفسي أنا ملحد، ولكني أضبطكم أن لكم دين اسمه الإسلام، وأن لديكم كتاب اسمه القرآن، وعندكم أن عندكم نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، أقول أن أتمنى أن ينشرح صدري في يوم من الأيام لأقبل هذا الدين دينا لي. وحينما عادوا من هذا المؤتمر أرسلوا رسائل إلى اللجنة المنظمة المؤتمر وإلي أيضا، يعني تأثروا بهذا المؤتمر تأثرا بالغا للغاية، قل من الذي أدرى محمد صلى الله عليه وسلم بقيمة القلب حتى يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا ليس في المعنى الطبي، لا معنى معنوي تماما. نعم. يعني ولذلك أقول أن الإنسان يرى بقلبه ويرى بعقله وكما يرى بحواسه، والشهادة هنا هي شهادة قلبية عقلية قبل أن تكون شهادة بصرية محسوسة مدركة، لأن لو أن الله تعالى يدرك بحواس الإنسان ما كان على ظهر الأرض كافر، ولو أن الله يدرك بحواس الإنسان يعني ما كان هناك معنى من معاني استخلاف الإنسان في الأرض أو يعني إرساله إلى هذه الدنيا حتى يثبت لنفسه بنفسه استحقاقه للجنة أو استحقاقه للنار. يعني لماذا تخير هذه اللفظة؟ لماذا هذه اللفظة؟ أشهد لأن كلمة الشهادة يعني لها مدلول أكبر بكثير من العلم، يعني لو قال أعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. هذا في نص القرآن. نص القرآن. أنه لا إله إلا الله. نعم. يعني يا شهادة يعني لها مدلول كبير، يعني أشهد بكل حواسي، ليس فقط شهادة حسية ولكن شهادة قلبية عقلية أيضا. يعني قلبي مطمئن إلى أنه لا إله إلا الله، وعقلي مطمئن أنه لا إله إلا الله. وكما أشرت في حلقات سابقة وفي مطلع هذه الحلقة أيضا، أن وجود الخلق في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، يعني عندنا المادة وأضداد المادة، البروتون وعكس البروتون، الإلكترون والبوزيترون، الموجب والسالب، الذكر والأنثى، هذا في كل الخلق، حتى يشهد الخلق لخالقه سبحانه وتعالى بالتفرد بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فإذا قال الإنسان أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه لا إله إلا الله، وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو ختم أنبياء الله ورسله مما قرأت وأسمع عنه. ليس بالضرورة أن تكون شهادة بصرية، لأن لو كانت شهادة بصرية لكان محمد صلى الله عليه وسلم مخلدا إلى قيام الساعة والخلود لله سبحانه وتعالى وحده. يعني ألا تخاطبك أثناء سفرك في الدول الغربية، نعم. من يقول لك أو هل أنت تقبل من شهادة أي إنسان يريد أن يدخل في الإسلام أن يقول لك I declare أنا أصرح وأنا أؤمن بأنه لا إله إلا الله، أم أنك تصر على لفظ؟ لا، أنا أقبل منه يعني ما يدل على قناعته الكاملة بأنه لا إله إلا الله، أقبل منه ذلك. لكن الصياغة التي تعارف عليها المسلمون والتي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة، والشهادة مدلولها أكبر بكثير من مجرد العلم. يعني العلم قد يكون بالعقل والحواس، أما الشهادة تكون بالقلب وبالروح، تكون بأكثر من الحواس وأكثر من العقل. يبقى تساؤل ربما سنتابعه بعد فاصل قصير، نعم. وخاصة عن موضوع العقل في القلب، هذا ربما نحتاج منه إلى استيضاح أكثر، وخاصة أن الكثيرين يعتقدون أن القلب هو مجرد عضلة لا عمل لها سوى ضخ الدم. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونتابع معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إليكم من هذا البرنامج أفلا يعقلون. نحن نتحدث مع فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار، نتحدث عن أمر هام جدا ورد إلينا في عشرات التساؤلات إلى هذا البرنامج، عن كيف نفهم أنه يجب علينا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة التي في عرف القانوني وفي عرف الشريعة يجب أن تكون بصرية. فضيلة الدكتور وجه إلى أن القضية ربما تكون بالبصيرة وليس بالبصر، ولكن فضيلة الدكتور يعني دعني أكون معك أكثر صراحة، هناك نقاش يدور بين العديد من المذاهب والطوائف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، واستثنى كلمة أشهد. وفي القرآن العظيم كما ذكرت فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعندما ذكر لفظ الشهادة شهد الله، يعني الله عز وجل هو الذي شهد والملائكة تشهد لأنها رأت الله عز وجل. الآن كيف نفهم هذه الشهادة كما ذكرت من خلال القلب، وقد ذكرت أن القلب هو مصدر العقل، يعني لدينا إذن هل هناك عقلان في جسد الإنسان؟ طبعا أشرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطى للقلب قيمة كبيرة في جسد الإنسان وجعله سيد الأعضاء، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والعلم الآن أثبت أن القلب هو الجهاز المهيمن على العقل أكثر مما يهيمن المخ يعني على القلب. إذن ما وظيفة العقل يعني في هذه؟ هو تواصل بين القلب والعقل، تواصل كبير. أين مصدر الأوامر؟ يعني نسمع الإنسان السكتة الدماغية، نعم. عندما تكون يعني يتوقف عمل الجسد كله، لو نعم. كانت الأوامر من القلب، نعم. ربما يعيش الإنسان أكثر أو نعم. يتكلم ويحس. المخ فيه التحكم في الحواس الخارجية، نعم. والقلب فيه التحكم في المشاعر الداخلية، نعم. ولذلك ثبت علميا أن بعض الذين تم نقل أعضاء الآخرين أو قلوب الآخرين إليهم لم يحملوا فقط مجرد مضخة، ولكن حملوا بعض المشاعر والأحاسيس والمواهب. نقلوا قلب شاعر إلى سائق ترك صار يكتب شعرا، نقلوا قلب موسيقار إلى إنسان لم يعزف موسيقى في حياته صار يعزف موسيقى. نقلوا قلب رياضي كان يتسلق الجبال إلى شخص عبره ما لعب رياضة أو سمى بالرياضة صار مهتما بالرياضة. والذي يعني فتح هذا الباب على مصراعيه أن حادثة قتل تمت في أحد شوارع نيويورك ولم يعرف القاتل. والأمريكيون حينما تحدث عملية قتل إما في حوادث سيارات أو حادث قتل عادي تنقل كل الأعضاء إلى الثلاجات حتى يستفاد بها. فنقل قلب هذا الشاب القتيل إلى إحدى الثلاجات بعد موته. بعد موته من القلب بعد الموت طبعا إذا كان عقل موته مباشرة نعم. يمكن يستفاد بها نعم. يظل القلب يعني ينبض بعد الموت سكتة دماغية أو كذا يعني ينتهي عمل القلب تماما ثم لا يقلب. قبل أن ينتهي عمل القلب والقلب لا زال ينبض نعم. وفي يموت الإنسان والقلب ينبض عدة دقائق بعد ذلك. يعني هم ينقلون أغلب الأعضاء القلب القرنية الكليتين الكبد ينقل هذا إلى الثلاجات ليستفاد بها كقطع غيار للإنسان. فنقل القلب هذا إلى إحدى الثلاجات في إحدى المستشفيات. واحتاجت امرأة في كاليفورنيا على بعد آلاف الكيلومترات إلى قلب فنقلوا لها قلب هذا الشاب. فبدأت هذه المرأة ترى الحادثة بتفاصيلها وأقلقتها هذه الرؤية. فذهبت إلى الشرطة قالت أنا أرى في منامي كذا كذا كذا كيف قتل هذا الشاب وأعطت اسم القاتل. فذهبت الشرطة واعتقدت القاتل واعترف بالحادثة تماما كما رأتها هذه المرأة. فهذا يعني حرك عقول العلماء الذين يقومون بعملية نقل القلب. وعلى رأسهم رجل اسمه بول فيرسان كتب كتابين من أجمل ما قرأ. الكتاب الأول The Heart Code شفرة القلب. الكتاب الثاني The Remembering Heart القلب المتذكر. ويقول أنه بدراسة مستفيضة ثبت أن الغشاء المحيط بالقلب يسمى البريكارديوم هذا مليء بالخلايا العصبية خاصة خلايا الذاكرة التي تعطي للمخ من الأوامر أكثر مما تتلقى من المخ. وقال أن ثبت له أن القلب يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما تلقى من المخ وأن القلب يتصل بالمخ بخمسة وسائل مختلفة منها الدم منها الهرمونات منها الموجات الكهرومغناطيسية منها الخلايا العصبية وهكذا. فهذا فتح جديد أكد للناس ما جاء في القرآن الكريم من قبل 1400 سنة فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فذلك أقول أن الشهادة هنا يعني لها مدلول أوسع بكثير من الرؤية البصرية أوسع بكثير من الشعور الحسي ولكنه يشمل الحس كما يشمل الشعور الداخلي. فيقول أشهد يعني أنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة لأنه لا إله إلا الله وأنا مقتنع قناعة قلبية وعقلية كاملة بأن محمدا هو خاتم أنبيائه ورسله وأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. يعني فضيلة الدكتور هنا يعني يستوقفنا سؤال هذه المعلومات ربما الآن عندما أسمع هذا الكلام عن القلب ويكون إنسان غير مسلم هذا يعني فتح كبير لدخوله في الإسلام نعم. لكن هذا الإنسان البدوي الأعرابي الذي لا يفقه من أمور العلم شيئا كيف كان يصر يعني بعضهم يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام إصرارا على أن لا يقول هذه الكلمة نعم. كيف كان مدلولها عندما كان يتحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له أشهد ما هو التصور الذي كان يتصوره الإنسان العربي في ذلك يعني أعترف أقر أدرك أؤمن أعلم تسمى كل هذه المعاني. هل كان هناك من إشارات في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على عظمة خلق الله أمام هؤلاء العرب أم أن هنا هذا الأمر لم يكن مطلوبا في يعني البدوي هو طبعا الناس تختلف يعني في مستوى إدراكها بدون شك ولكن نحن معشر المسلمين نؤمن بأن الإنسان بدأ عالما عابدا ليس كافرا جاهلا كما يدعي أغلب علماء الدراسات الإنسية ويسمون الأنثروبولوجيا في أيام هذا هذا التعريف يشمل الإنسان كل الإنسان كل الإنسان بدأ الإنسان عالما عابدا عالما عابدا نعم. ثم جاء الشيطان فوسوس إليه بالشرك بالله وبعبادة الأصنام والأوثان كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن البشرية عاشت على التوحيد الكامل لعشرة قرون كاملة بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام ثم جاء الشيطان وأوعز إلى عدد من أفراد قوم نوح أن مات من بينكم صالحون كثيرون حتى لا ينساهم الناس ضعوا ملابسهم على عصي وأجلسوها على كراسي أمام بيوتهم فتذكرهم الناس فيفعلون بأفعالهم. فالجيل الذي عاش على التوحيد لم يشرك، ولكن من جاء بعدهم بدأ يعبد هذه الأصنام، ومن هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. والبشرية عبر تاريخها الطويل فأرجعت بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، إيمان وكفر. فلم يكن البدو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا، يعني خلوا كاملا من الإيمان. كان هناك الأحناف الذين عاشوا على ملة إبراهيم عليه السلام، صحيح كانوا خلة قليلة نادرة، لكن كانوا يشهدون أنه لا إله إلا الله. والبدوي الذي قال إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير، يستخدم عقله. يعني هذا ما الذي أريد أن أصل إليه. يعني لم يكن إيمان، ما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من المشركين الإيمان هكذا، يعني مجرد أن يقول لا إله إلا الله. لا لا، هناك أدلة عقلية. ولذلك نقول أن الإسلام يبنى على العقل ويبنى على القناعة القلبية والعقلية الكاملتين، لأن الإسلام دين لا يورث. يعني مجرد أن يصل المسلم أو المسلمة إلى سن الإدراك، إلى سن البلوغ، إلى سن العقل، لا يورث، لا يورث، لا لا. يعني لا يكفي أن أقول لرب العالمين أنا ولدت لأبوين على دين ما وأنا ولدت هذا الدين. طب أين عقلك؟ أين هذه الهبة التي وهبك الله إياها؟ فأنا أقول أن الإسلام دين لا يورث. فإذا بلغ الإنسان سن الرشد، يعني لابد أن يوظف عقله، رجلا كان أو امرأة، في النظر في عقيدته بعقله وبقلبه في آن واحد، حتى يطمئن قلبا وعقلا أنه على العقيدة الصحيحة وأنه على الدين السليم. وإلا سيظل الشيطان يراوغه ويداخله من فترة إلى أخرى، وهذا الذي صرع كثيرا من أبناء هذه الأمة في هذه الأيام. يعني هذا معنى لطيف. يعني أتمنى خاصة من الشباب الذين تحاك لهم الشبهات، كلام الدكتور الآن في يعني صلب هذا الموضوع، ينبغي أن لا تعتمد على دينك موروث، يجب أن تعيد النظر فيما تحمله من عقيدة. يعني ربما دكتور يكون والدا هذا الشاب يحملان إليه عقيدة فاسدة أو تصور خاطئ عن قصد أو عن غيره. صحيح. ولذلك القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، أنه لا يجوز الحكم بالظن، لا يجوز الحكم بالميراث، لا يجوز الحكم بالهوى، لا يجوز الحكم. يعني الإنسان دائما يطالب بالدليل العقل المنطقي الذي يقنع القلب والعقل في أن واحد. فأقول على كل مسلم ومسلمة إذا بلغ سن الرشد أن ينظر في دينه بمعيار العقل، فإذا ناقش هذا الدين بمعيار العقل ومعيار المنطق مع نفسه ومع غيره من العلماء، لابد أن يصل إلى قناعة قلبية وعقلية كاملة بأنه على الطريق السليم. وإذا وصل إلى هذه القناعة لا يزعزعه يعني تشكيك وشك ولا شبهات يعني المعادين للإسلام، يستطيع أن يرد على كل شبهة بمنطق سليم وبحجة واضحة، لأنه ثبت ورسخ هذه العقيدة في قلبه وفي عقله، ليس بتعصب أعمى ولكن بالقناعة القلبية والمنطقية الكاملة. ومن هنا كان هذا مدلول من مدلات الشهادة، يعني أنا وصلت إلى قناعة قلبية وعقلية كاملتين لأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جزاك الله خيرا. طبعا سنحاول في الحلقات القادمة أن نستفيد في البحث عن الله عز وجل في كيفية الوصول إلى هذا الإيمان الحق. أعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سنتحدث بداية عن معنى أشهد أن محمد رسول الله، ما هي الدلائل التي تعيننا على هذا الفهم. نلقاكم بخير مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نام العيون وتيقظ كريما Thank you.